يا جماعه بصوت، حاولوا تكلاسيفاي او ايه اصلا معنى كلمه سيمباث وما بين الدراسه. يعني drugs that stimulate adrenergic receptors leading to actions similar to sympathetic stimulation. طيب قسمناهم ازاي؟ لا هي في طريقتين للتأثير. في طريقة على حسب الميكانيزم وفي طريقة على حسب الكيميكال ستراكشر، مش كده؟ على حسب الميكانيزم عندنا ثلاث مجموعات أدوية. يا إما أشغل الريسبتور على طول يبقى ده اسمه دايركت. يا اما اطلع من النيرف نور ادرينالين وهو اللي يشغل الريسبتور يبقى ده اسمه اندايركت. يا اما اعمل الاثنين مع بعض، اشغل الريسبتور واطلع نور ادرينالين يبقى اسمه ديول او ميكسد. الاسامي ان شاء الله تتحفظ يعني، بس افتكر مبدئيا كده كل الكاتيكولا ميكس اللي بنتكلم عليهم كلهم بيشتغلوا دايركت اجونست على الريسبتور. الطريقه الثانيه بقى للتقسيم كيميكالز، يعني عندي مجموعتين، مجموعه اسمها كاتيكولا ميكس ومجموعه اسمها. طب ايه الفرق بينهم؟ هذه كل رينج هنا موجوده وهناك مش موجوده. لما بقت موجوده حصل very low lipid solubility، وبالتالي كل الكاتيكولا ميكس كلهم ار نوت ابزوربد اورالي، كلهم مش هيعدوا قوي البلاست برين بانش، كلهم على سي ان اس قليل قوي، وكلهم هيحصل لهم نفس الفيت نفس المصير اللي هو ايه بقى؟ مصير الكاتيكولا ميكس ابتيك بانواعه الثلاثه نيورونال واكسترا نيورونال وجانيولار، ويحصل له ديستراكشن بتو انزيمز مشهورين هم اول كومبت، وجزء بسيط منهم بينزل في اليورين انشيف. طيب النار كاتيكولا بقى ان شاء الله الحصه اللي جايه هي اخبارهم عكس الكلام ده. النار كاتيكولا ميكس ار ليبيد سوليبل ويل ابزوربد اورالي، بيقدروا يعدوا بسهوله البلاد برين بارير، مش هيتكسروا ولا بالكومبت ولا بالماو، غالبا هينزلوا في اليورين وده ياخد وقت طويل، يبقى دي هاف ديليت اونست ولونج دوريشن اوف اكشن. النهارده بقى عندنا مجموعه كاتيكولا ميكس، احنا خلصت اكبر دواء فيها اللي هو الادرينالين او الابنفرين. هنسمع ان شاء الله النهارده عن ادويه ثانيه بقى بقيه المجموعه. نمره اثنين بعد الادرينالين دواء اسمه النور ادرينالين او النور ابنفرين، وعندنا دواء اسمه الدوبامين، ودواء اسمه الايزوبينالين، ودواء اسمه الدوبيوتامين. هم الاربعه دول بعد الادرينالين هو مجموعه الكاتيكولا. هنمشي بنفس السكيما، نمسك مثلا دواء زي النور ادرينالين كده، نتكلم على السورس بتاعه واقول لك ان هو موجود في الهيومن بادي كده، وكلنا عارفين ايه الاماكن اللي في الجسم اللي فيها نور ادرينالين. مش كده؟ اه ايه بقى؟ موجود في ما يسمى بالادرينرجيك نيورون، مش كده؟ اللي هو البوست جانجليونيك سيمباثيتك فايبرز. اه معاك الاكسبشن طبعا. طب وايه كمان؟ موجودين في الادرينال المدلة، قد ايه من الهرمونز اللي طالعه من المدلة دول الادرينالين؟ 20%. موجودين في السي ان اس او موجود في السي ان اس از كيميكال ترانسبورتر. عارف طبعا ازاي بيتصنع؟ اه برضه بيتصنع منين؟ فينال الانين، تيروزين، دوبا، دوبامين، نور ادرينالين. طيب يبقى السورس بتاعه تلاقي ادرينالين كده موجود في الهيومن برضه. الكيمستري بتاعته اللي مذاكر بقى هقول له كلمه واحده هو هيرد عليها يعني. كيمستري اوف نور ادرينالين از ادرينالين واز كل الكاتيكولا ميكس، يبقى فيهم كاتيكول نيوكليس، وحاجه مهمه قوي الليبو ايزومر ماتش مور اكتف ذان الديكسترو ايزومر، وكلهم ار لايبل تو اوكسيديشن. يتحولوا لايه بقى ان شاء الله لما يحصلوا اوكسيديشن؟ لماده لونها محمر اسمها ادرينو كروم. بتعمل ايه ادرينو كروم دي؟ هلوسه، بتعمل توكسيك افكت على سيلز. يبقى النور ادرينالين زي بقيه الادويه اللي جايه ان شاء الله كلهم ار كاتيكولا مينز ال ايزومر مور اكتف وان ستيبل اون اكسبوجر تو لايت او اير، ونحول الادرينال برو. تعالى نفرمكم بيريتكس زي الادرينالين. خلاص عرفنا بقى يعني مش دافع اورال، مش هيعدي قوي البلاد برين بارير، وهيحصل له ابتيك بكل الانواع بتاعته وديستراكشر بالكوبت والماء، ويدي حاجه انت عارفها كويس قوي اسمها البنايت بانتليجراس. هنا بقى لازم اعرف بيتاخد ازاي. هو الادرينالين كان بيتاخد بكام روت؟ مش مهم العدد والله، بس يعني مفيش بينهم بعض الحسابات يعني، قول بس اي حاجه. بيتاخد سبكتينيوس. كان بيشتغل بسرعه ولا ببطء لما يتاخد سبكتينيوس؟ عشان ايه ببطء؟ عشان هو نفسه بيعمل فالوب ريستريكشن. طيب ويتاخد طريقه كده غريبه قوي اسمها انترا كارديك، يتحقن في القلب عشان لو عندي كارديك اريست. ويتاخد انهاليشن ويتاخد على شكل اي دروبس ويتاخد على شكل حاجة اسمها نيزل باك. لو انا عندي نزيف من الانف بكسر ابطولة الادرينالين واحطها على شاش وادخلها في الانف بتاع العيال تو ستوب تي بي. ده الادرينالين. النهارده النور بقى مريح جدا ما بيتاخدش غير بطريقة واحدة بس اسمها الانترافينس انفيوجن او الانترافينس دريب. معناها ايه؟ يعني ايه انترافينس انفيوجن؟ بيتاخد ازاي يعني؟ بحط الجرعة بتاعتي على محلول مش كده؟ ومن المحلول بينزل حاجة اسمها انفيوجن سيرف جهاز وريد يدخل جوه الفينز وينزل الدواء جوه الفين باي دريب كأنه نازل نقطة نقطة. الميزة في الطريقة دي ايه؟ كنترولبل مش كده؟ اقدر زي ما انا عايز كده اتحكم في الجرعة يزود الريد يا بطل الريد زي ما انا عايز. يبقى دي الطريقة الوحيدة لإعطاء النور أدرينالين. سؤال السؤال يعني صعب أوي، هو أنا كنت بنفع أدي أدرينالين انترا ماسكولار أو انترا فينس ليه؟ خايف من إيه؟ لو اديناه انترا ماسكولار يمتص بسرعة جدا كأنك اديته في الوريد عشان هو بيعمل فازو دايلاتيشن في السكيلتال ماسل بلاد فيسل. طب إيه المشكلة لو اتاخد بالشكل ده؟ يعلي الضغط أوي ويعمل اريثميا اسمها فنتريكولار اريثميا او يعمل حاجه اسمها ادرينالين اتليا يوقف النفس في الاول وبعد كده ينشط الاسبيراتور سنتر. يبقى ده ما كانش ينفع يتاخد، لكن هنا بيتاخد باي انتروفينس دريب او انتروفينس انفيوجن. طيب لسه كده من الكاينتكس الميكانيزم اوف اكشن بتاع الادرينالين ازاي بيشتغل الادرينالين؟ صح كل الكاتكولامينز بيشتغلوا دايركت بس فاضل اعرف بقى بيشتغل على ايه؟ انهي ريسبتور؟ الادرينالين الحصه اللي فاتت يعني ازاي النهارده على طول ان شاء الله مع الخمسه اللي هنقولهم دلوقتي كده او السته او السبعه اللي هنقولهم ان شاء الله دلوقتي. الدواء ده اللي اسمه ادرينالين بيشتغل دايركت اجونست على كل انواع الالفا والبيتا ريسبتورز. يبقى افتكر كده دايما الادرينالين بيشتغل اجونست على البيتا وبيشتغل اجونست على الالفا عشان كده كان بيعمل مليون حاجه كل الفارماكولوجيكال اكشنز اللي سمعناها المره اللي فاتت في الادرينالين. تعالى بقى النهارده على النور ادرينالين. وانا فاكر كده كنت بقول للناس النهارده يعني الصبح وفي المحاضره لما كان الاستاذ يعني الدكتور محسن بيدرس لنا في واحنا طلبه كده زي حالاتك كان دايما لما يشرح النور ادرينالين يكتب كده بيعمل استيميليشن على الالفا ويعمل استيميليشن على البيتا واحد وخلاص. فهمت هو كان عايز يقول ايه يعني؟ يبقى شغل على الالفا فيري باورفول وشغل على البيتا واحد قليل قوي وخلاص. معناها ايه؟ مفيش اكشن تقريبا على البيتا اثنين. تفرق معانا طبعا مش كده؟ لو انت عارف البيتا اثنين بتعمل ايه مش هتقولها مع نور ادرينالين. يبقى دي الاكشن بتاع او الميكانيزم اوف اكشن بتاع النور ادرينالين. طيب فارماكولوجيكال اكشنز مش هضيع وقت كتير في الادرينالين بس عشان الناس تصحصح بس كده واللي مش مذاكر ضميره يقدمه ان شاء الله وربنا يهدي كده ويذاكر. يعني الادرينالين كان ليه لوكال اكشن وكان ليه سيستميك اكشن. لوكال بحطه مثلا يعني على العين. كان بيعمل ايه في العين؟ لو العين محتقره يعمل فيها دي كونجشن بالالفا 1. كان يعمل مدريزس ولا ما يعملش مدريزس؟ تمام. في النورمال اي ما كانش بيقدر يعمل عشان ما كانش عارف يدخل جوه العين. عشان مشكله ان هو ليبيد انسوليبل وباسو كونستريكشن وبيتكسر بالتيرز. امتى كان يعمل مدريزس؟ حاجه من الاثنين. يا اما تحطه توبيكال في واحد عنده سوبر سنسيفيتي زي جلوكوما او البنكرياتيتس يا اما يتاخد ستيرويد. طيب كمان الادرينالين بقى توبيكال باي انهاليشن كان بيعمل ايه؟ برونكو دايلاتيشن بالبيتا 2 وفي كونجيشن بالالفا 1. طيب توبيكال على الجلد او تحت الجلد كان بيشغل الالفا وكان بيعمل بازو كونستريكشن فيوقف النزيف مش كده؟ هيموستاتيك ويضيع الاحتقار ويطول الديوريشن اوف اكشن بتاعة اللوكال انافيزم. طيب سيستميك اكشنز بقى تفتكر الادرينالين كان بيعمل ايه على الكارديو فاسكولار سيستم يعني هارت وبلاد فيسلز وارتيريال بلاد بريشر. على الهارت شغل البيتا واحد ولما شغل البيتا واحد زود كل الكارديو بروبرتيز. طيب على البلاد فيسلز عمل ايه؟ فازو كونستريكشن في الاماكن اللي فيها الفا كتير اللي هو سكين وميوكس بريبرين وبعض الدايلاتيشن في الاماكن اللي فيها بيتا 2 كتير سكيلتال باسلز والكرون. كان حلو في الانجينا ولا كان وحش في الانجينا؟ مع انه بيوسع الكرون شويه لكن المشكله بيزود قوي الكارديو ورك وبيزود الاوكسجين كونسبشن. عمل ايه في الضغط؟ هي دي الادرينالين بيعلي الضغط. عايزين بقى شويه تفاصيل اكتر كده. اكيد اكيد بيعلي سيستوليك عشان يزود الكارديك اوتبوت، والدايستوليك فاريبل، يا اما يقل شويه يا اما ما يتغيرش يا اما يعلي شويه. كان بيحصل ايه في التجربه؟ لما احقن ادرينالين ودي وراها الفا بلوكر. بيحصل ريفرسال، انت لما اديته شغل الالفا فرفع الضغط، ولما قفلت الالفا واديته اشتغل على البيتا 2 فعمل هاي بوتنشال. طب لو اديناه بعد بيتا بلوكر يحصل مور هايبرتنشن، يحصل اوجمنتيشن اوف ذا هايبرتنشن ثاني. طيب ده شغله على البلاد بريشر، شغله على بقيه الاماكن بقى سهل. يعني بقول لك عمل ايه في سموث ماسل فايبرز؟ البروفاي عرفت والاي عرفت والبلاد بريشر عرفت، فاضل الجي اي تي ريلاكسيشن للول وكل الالفا والبيتا والكونتراكشن اوف ذا سفنكتر بالالفا واحد على البلادر. ريلاكسيشن للول بالبيتا 2 وكونتراكشن للسفنكتر بالالفا واحد على اليوترس. لو هي في اواخر الحمل كده او يوريك ديبر ريلاكسيشن. عمل ايه في السويت لاند؟ سيبريشن اوف ذا ايكوكراين اللي عليها الفا واحد. عمل ايه في السليفري جلاند؟ سيكسكريشن. عمل ايه في السي ان اس؟ تشنجات بقى وبهدله يعني ولا ايه؟ ويك اكشن او مينيمال اكشن، مجرد تريمورز انكزايتي هيدك كلام اي كلام. عمل ايه في سكيلت البصر في الادرينالين؟ ضغط الادرينالين في البلاد بيرسل وفاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن بالالفا واحد وتريمورز بالبيتا 2 وجلايكوجينوريس طلع لاكتيك اسيد وعلى البوتاسيوم. اول عدى شويه لانه طلع بوتاسيوم من الليفر وبعدين عمل هايبوكاليك. طب عمل ايه في الفات؟ في بيتا 1 و3 لايكوليس طلع لي فيه فاتي اسيد في الدم. يبقى كل الكلام ده سمعناه المره اللي فاتت. حاجه اسمها كالوريجينيك، اللي يطلع حراره ويزود البيتا ميتابوليك ريت. طيب الادرينالين ايه نقط مع الهيستامين؟ فيسيولوجيكال انتاجونست ولا كيميكال انتاجونست ولا فارماكولوجيكال؟ فيسيولوجيكال بيشتغل في اماكن مختلفه بس بيعمل اكشنز عكس الهيستامين، عشان كده هو ذا دراج اوف تشويس ان انفلاكتيك. طيب نرجع بقى لبتاع الارض ده. النور ادرينالين بيشتغل على الالفا ويشتغل على البيتا 1 ولو افكت على البيتا 2. تعالى انت معايا بقى. يعمل ايه؟ انا بنسى هروح فين؟ يعمل ايه على الكاردي ماسكولار سيستم؟ يعني يعمل ايه على الهارت وعلى البلاد فيسلز وعلى الارتيريال بلاد بريشر؟ عايزك تخصص بقى عشان الكلام يبقى سهل ان شاء الله. كلام سهل جدا بس عايز شويه تركيز منك كده. يعمل ايه على الهارت ويعمل ايه على البلاد فيسلز ويعمل ايه على الارتيريال بلاد بريشر؟ ايه رايك؟ على الهارت هو بيشتغل على 100 واحده بس التاثير ايه؟ ضعيف. طيب اجلها شويه. بس انت متوقع ان هو يعمل شويه ستيبيوليشن بس اقل من الادرينالين. طب على البلاد فيسلز هيعمل زيه برضه بازو كونستريكشن في اماكن ودايلاتيشن في اماكن. ليه بقى؟ عشان مفيش بيتا 2، يبقى كل تاثيره على البلاد فيسلز از بازو كونستريكشن. طيب تعالى فكر معايا بقى كده في الارتيريا بلاد بريشر. هو الضغط لما بنقيسه بنقيس ايه ان شاء الله؟ سيستوليك ودايستوليك. مين اللي كان بيتحكم في السيستوليك؟ كاردين اوتبوت وريزيستنس. والدايستوليك ريزيستنس بس. هو عمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ لسه ما عرفتش. ما قلناش حاجه لسه، انا قلت لك ان هو عمل ستيميليشن ضعيف بس ليها اجماله. لكن انا متاكد منه بقى لما عمل فازو كونستريكشن زود التوتال بريفرال ريزيستنس. يبقى عمل ايه في الضغط؟ على الضغط. على سيستوليك ولا على دايستوليك؟ الاثنين. عمل اليفيشن اوف بوث سيستوليك اند دايستوليك بلاد بريشر. صعبة؟ طب تعالى نعمل تجربه بقى. المره اللي فاتت الادرينالين على الضغط وبعد الالفا بلوكر حصل ريفرسال. تعالى بقى احقن في القطه دي نور ادرينالين. النور يعلي الضغط قوي. وبعدين اديت ده اسمه فنتولامين الفا بلوكر ورجعت مره ثانيه اديت نور ادرينالين. وطلع يحصل ايه في الضغط؟ يقل زي الادرينالين ولا يعلى ولا يبيع الاكشن بتاعه؟ يبيع عليه بقى؟ ما اشتغلش على الالفا. لما الالفا اتقفلت ضاع تاثيره على الالفا. طب اسمع كده الجمله دي واستوعبها. الفا بلوكرز ريفيرس ذا هايبر تنسيف اكشن اوف ادرينالين. صح؟ الفا بلوكرز هي لما اديناها وادينا ادرينالين الضغط نزل. والالفا بلوكرز ابولش ذا هايبر تنسيف اكشن اوف نور ادرينالين. مش كده؟ لان هنا في الحاله دي بيشتغل بس على الالفا، لو اتقفلت از نور. الحصه اللي فاتت الناس اللي كانوا مركزين معانا قلنا لو اديت ادرينالين واديت بيتا بلوكر اسمه بروبرانولول ورجعت اديت مره ثانيه ادرينالين كان بيحصل ايه في الاكل الضغط؟ هينزل تحت ولا هيفضل ماشي نورمال ولا هيعلى ولا هيعلى اكتر؟ يحصل ايه؟ فبدأنا مرة ثانية مش كده؟ بص كده عشان تفهمها يعني. أنا اديت أدرينالين، أدرينالين بتاع الحصة اللي فاتت. شغل الألفا والبيتا. بس اللي على الضغط هنا الجرعة العالية اللي أنا اديتها خلت الألفا تكسب البيتا فالمحصلة إز هايبر تنشن. مش كده؟ والبيتا شغالة بتحاول تقاوم. لو أنا جيت اديت بيتا بلوكر قفلت البيتا ورجعت اديت الألفا الأدرينالين لوحده هيشتغل على الألفا والبيتا مش شغالة. يبقى يحصل إيه في الضغط؟ يعني اكتر من الاول مش كده؟ يبقى البيتا بلوكرز يقول لك بيبروفيت الهايبر تنسيف اكشن اوف ادرينالين. تعالى اعمل نفس التجربه النهارده بقى بنور ادرينالين. على الضغط لما قفلت البيتا ورجعت اديته تاني يعني الضغط بنفس المقدار. ليه بقى؟ لان هو ما كانش بيشتغل على البيتا سواء كانت مفتوحه او مقفوله ما ماليش تاثير عليها. يبقى البيتا بلوكرز بتعمل ايه بقى؟ عرفت الالفا عملت ايه مش كده؟ الالفا بلوكرز عملت ايه؟ ريفرسال مع الادرينالين وابولش النور ادرينالين. طب البيتا عملوا ايه؟ مع يعملوا ايه؟ مع الادرينالين اوجمنتيشن الهايبر تنسيف افكت ومع النور ادرينالين نو تشينج ما عملتش. طيب ادي شغل على الارتيريا بلاد بريشر يبقى خلاص الكلام كده في الدواء ده اللي بيعلي الضغط. تعالى بقى نشوف تاثيره على القلب ايه؟ هو الادرينالين عمل ايه في الضغط والقلب؟ زود الضغط زود ضربات القلب. طيب المفروض ان انا عندي في الفسيولوجي بالون كده كانوا يسموه على ايامنا يعني معرفش على ايامكم اسمه ايه؟ اسمه ميريز بلوز. يعني في علاقه عكسيه ما بين الارتيريال بلاد بريشر والهارت ريت. يعني ايه علاقه عكسيه؟ يعني لو الضغط عالي الهارت ريت يقل ولو البلاد بريشر قل الهارت ريت بيعلى كمحاوله للتعويض مشكله الضغط اللي حصلت. طيب ليه الادرينالين ما حصلش معاه كده؟ ليه الادرينالين لما اتاخد مع انه بيعلي الضغط وفي نفس الوقت بيزود الهارت ريت؟ لان ليه اكشن قوي على مين؟ على البيتا واحد صح؟ فالبيتا واحد لما اشتغلت خلت الهارت ريت يعلى مع ان حصل معاه ريفلكس لكن غير ضار. طب تعالى بقى في النور ادرينالين. النور ده بيشتغل على ايه؟ الفا كبيره جدا وبيتا واحد صغير. لما اجي بقى احقن في اي بني ادم او في قطه او غيره نور ادرينالين بيحصل ايه بقى؟ عايزك تركز في الرسمه دي بقى عشان ما تنساهاش طول السنه ان شاء الله. انا عندي كده حاجه هنا بنسميها البارو ريسبتورز. موجوده فين دي؟ بارو ريسبتورز موجوده في الكرافت وفي الاورك بتاعش. كويس. هو كلمه بارو ريسبتورز معناها كده ترجمه حرفيه. بارو يعني ايه؟ ضغط وريسبتور يعني حاجه بتحس بالبريشر جوه الشرايين. عارف وظيفتها ايه؟ ربنا خلقها عشان تشبيك من الضغط العالي. بمعنى هي بتبعت اشاره للبرين في حته اسمها كاردياك انهبيتوري سنتر. تبع ايه بقى؟ كاردياك انهبيتوري سنتر تبع السيمباثيتك ولا الفار؟ كاردياك انهبيتوري تبع الفار ده جزء من الفيجا نيوكليس مش كده؟ طيب هو ده وظيفته ايه السنتر؟ طالع منه الفيجا نيرف كده رايح على الغلط. عايزك تركز ان شاء الله في الرسم عشان يعني مفيش لخبطه باذن الله يعني. فكرت كده الفيجاس نيرف ده كان بيطلع منه تيبيكال بروسبيتورز وايه الريسبتورز اللي في الطريق. بيطلع من التيجا جيجونيك تر اسيتايل كولي. وهنا في ريسبتور اسمه ايه في الجانجل؟ هو اسمه ده نيورونال تايب اوف نيكوتينيك او جانجليونيك تايب اوف نيكوتينيك مش كده؟ طيب ولما يشتغل الاسيتايل كولين على النيورونال تايب اوف نيكوتينيك كان بيعمل ايه؟ بيفتح سوديوم شانل. ولما يفتح سوديوم شانل النيرف الصغير ده يحصل فيه اكشن بوتنشال فيطلع منه هنا اسيتايل كولين. اشتغل على ايه بقى في الهارت اسيتايل كولين؟ ده ريسبتور اسمه ايه؟ صح اسمه الام 2. يعمل ايه في الهارت ريت؟ يقلل الهارت. طب تعالى بص بقى كده على دور ادرينالين الاول خالص. دور ادرينالين لما بتاخد فيري باورفول على الالفا واحد. يبقى حصل ايه؟ فازو كونستريكشن. لما حصل فازو كونستريكشن الريزيستنس عاليت. ولما الريزيستنس عاليت الضغط عالي سيستوليك ولا ستوليك؟ مين اللي حاسس ان الضغط عالي؟ الجمعه عملت ايه بقى عشان تنقذ العيال ده؟ بعت اشاره عاليه جدا للكارديك انهبيتور ريسبتور. عمل ايه الكارديك انهبيتور ريسبتور ده؟ بعت اشاره طلع كده اسيتايل كولين صوديوم شانل اتفتحت طلع من هنا اسيتايل كولين شغاله في الام 2 فحصل دي كارديك. فهمنا الريفلكس ده؟ الكلام في سيرز بنرجع له بره بقى بس انا بفكرك بيه عشان تفهم ليه النور ادرينالين او ازاي النور ادرينالين بيحصل معاه ريفلكس هادي كارديك. السؤال بقى ليه حصلت مع النور ادرينالين وما حصلتش مع الادرينالين؟ ليه الادرينالين لما اخذناه علق ضغط ومع ذلك الهارت ريت زاد؟ عشان الدايركت اكشن بتاعه على البيتا واحد اقوى من الريفلكس اكشن. فالمحصله انه علق ضغط وبيحاول الريفلكس يقلل الهارت ريت بس مش هيحصل الكلام ده، اللي هيحصل ان البيتا 1 اكشن ويل اوفر كام ذا ريفلكس اكشن. فالعيان ده هيجي له تاكي كارديا وهيجي له في نفس الوقت هايبر اكشن. دي ما حصلش ديس هايبر تنشن وانتوا بص كده هو دايما البلاد بيسلز العاديه سيبك من سكيلز المصري بلاد بيسلز معرفش الاجابه دي هتبقى ايه يعني انت قصدك عليها ولا لا بس انا هقول لك ان دايما اي بلاد بيسلز غير بتوع سكيلز المصري جاي له سيمباثيتك ادرينرجيك نيرف مش كده؟ النيرف ده بيطلع نور ادرينالين النور ده بيشتغل على ايه اكتر؟ الفا واحد اكتر من البيتا 2 مش كده؟ فدايما باستمرار اللي شغال هو الالفا واحد يعني البلاد بيسلز عماله تعمل كده وبعدين تفك شويه وبعدين تعمل كده وتفك شويه عشان تبنتين الضغط. البيتا 2 ما عليهاش كونتينوس تون. صح؟ يعني مفيش حاجه على طول بتشغل البيتا 2 دي بتشتغل امتى؟ لما اجي اعمل اكسرسايز ويطلع ادرينالين من المدره شغال لك دي عشان يحسن البلاد سبلاي بالذات على العضلات وعلى الدراج. فلو انت جيت هنا قفلت البيتا 2 مع الادرينالين مش كده؟ هو كان بيشتغل على الاثنين دول بس دي اقوى من ده فالمحصله الضغط كان بيعلى بس دي بتقوي. البيتا 2 بتحاول توسع شويه عشان ما يعلاش الضغط قوي، لكن الابر هاند كانت الالفا. لما جيت حققت بقى نفس الكميه من الادرينالين بعد البيتا بلوكر اللي حصل ايه؟ ان دي اتقفلت فضاعت المقاومه. صح؟ يعني الالفا واحد شغاله يقول لك عليها ان اوبوزد بلا معارضه للبيتا 2. فالضغط عشان كده عالي اكتر من الاول. تمام؟ لا مش هتفرق قوي، اصل انت لو قفلت البيتا 2 وقفلت البيتا 1، انت قللت شويه الهارت ريت، قللت شويه الكارديك اوت بوت، مش كده؟ بس اللي دايما بيتحكم في الضغط دايما اكتر بيتا، هل هو الكارديك اوت بوت ولا ريزيستنس؟ ريزيستنس، وحتى لو دي قلت شويه مش هترجع الضغط الطبيعي. يعني هيفضل برضه يعمل مور اليفيشن في الضغط. طيب خلصت كده من حكايه بقى الريفلكس دي، عرفنا بقى ليه حصلت مع النور ادرينالين؟ ليه حصلت مع النور ادرينالين؟ عايز جمله حلوه كده عشان الريفلكس اكشن بتاعه اقوى من الدايركت. ليه الريفلكس اقوى من الدايركت؟ عشان دي عشان الالفا اكشن بتاعه اقوى من البيتا خلاص؟ طيب اسالك سؤال بقى امتى وركز بقى في السؤال ده امتى النور ادرينالين يعمل تاكي كارديا؟ امتى النور ادرينالين كلام نظري كلام ده على فكره عشان الناس ما تتلخبطش ما بتكلمش على العيان يعني ما بقعدش اعمل فيه العمايل السودا دي انا بتكلم على الكلام بتاع التحالات التجارب اللي بنعملها في المعمل امتى احقن نور ادرينالين وابص الاقي حصل تاكي مش تاكي لو قفلنا صح لو قفلنا الالفا واحد يبقى مفيش اصلا ريفلكس طيب نمره اثنين لو قفلنا الماسبرينك يعني ده اسمه واسمه ايه اشهر دواء في الماسبرينك كده اتروبين نمره ثلاثه انا كنت حريص ان انا اكتبها عشان ما تنساهاش لو قفلت النيكوتينيك ريسبتورز بمجموعه ادويه اسمها جانجل بلوكس مفيش ريفلكس عارف انت كمان بقى الكلام اللي هو الوهم خالص لو انت قاطع الفيجر صح اسمها ايه الانجليزي دي؟ فاجوتومي لو انت عامل فاجوتومي مفيش ريفلكس طيب فاضل واحده كمان بقى مهمه قوي لو انت طلعت القلب ده وعلقته في المعمل قلب ضلع ولا قلب ارنب ولا قلب اي حاجه ورحت معلقه في المعمل وحطيت نور ادرينالين على الايزوليتد هارت يحصل برادي كارديا ولا يحصل تاكي كارديا؟ ايه رايك؟ مش محتاجه تفكير يحصل ايه؟ تاكي ليه بقى؟ لان هو اشتغل على البيتا واحد مفيش ريفلكس بقى انت شايل القلب كل الحاجات اللي واقفه دي اتقطعت. يبقى ايه الخمس حاجات اللي بيعملوا تاكيكارديا لما ادي نور ادرينالين؟ ثلاث ادويه. الاول اشهر واحد فيهم الاتروبين انتي ماسكارينيك او الالفا بلوكرز او الجاجل بلوكرز او فاجوتومي او ايزوليشن اوف ذا هارت. ساعتها الاقي نور ادرينالين عمل تاكيكارديا وليس براكيكارديا. طيب خلصت كده من شغل على الكارديو ماسكولار سيستم. تعالى بقى فكرني كده وما تقوليش بقى مش مكتوبه في الكتاب. فكر معايا يعمل ايه في سموث ماسل فايبرز؟ ده بس خلاص انتهينا منها مش كده؟ خلاص كونستريكشن في كل مكان. افكر معايا كده لو حطيت نور ادرينالين على العين هتشغل الارصد مش كده؟ يعمل اكتف بدريلز ولا ما يعملش؟ ايه رايك؟ لو هي نورمال اي ما يعملش. ليه بقى؟ نفس الكلام ديب انسوليبل فازو كونستريكشن هيتكسر بالدموع. امتى احط قطر نور ادرينالين ويحصل اكتف بدريلز؟ لو في سوبر سنسيتيفيتي مش كده؟ او وصلت ستيبك زي ما قلنا مع الادرينالين. يبقى نفس الكلام بالظبط في الاي زي ما قلنا مع الادرينالين. طب تعالى فكر كده على البرونكاي تبقى غلطه وحشه قوي قوي منك. نور ادرينالين يعمل ايه لو لو وصل البرونكاي باي شكل من الاشكال؟ يعمل برونكو دايلاتيشن ولا برونكو كونستريكشن ولا حاجه مش كده؟ ليه؟ مش اكشن على بي تكنيك. يبقى it is never used in treatment of ممكن اسمع تبقى غلطه وحشه قوي لو قلت لي النور ادرينالين ده مع يعني انفعالك بقى الزياده والحماس الزياده ما تقول لي ممكن اسمع غلط. طيب يعمل ايه على جي اي تي؟ لا ركز بس شويه. ريلاكس الوش. ليه بيريلاكس الوش؟ لان كل الالفا وكل البيتا بتريلاكس الوش. ده بيشتغل على الالفا وشويه على البيتا ويعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. يعمل ايه على البلدر؟ على النور ما يعملش حاجه لان البلادر عليها بيتا 2 النور بتاعها ما اشتغلش عليه لكن يعمل كونتراكشن اوف ريسبتور. يبقى الكلام ده محتاج انك انت تفتكر دايما الريسبتورز وخلاص يا الفا وبيتا ومفيش بيتا 2. طيب يعمل لايكو جينوريسيس ولا لا؟ ايه رايك؟ مفيش. ليه بقى؟ ما اشتغلش على بيتا 2. يعمل لايكوريسيس ولا لا؟ لايكوريسيس. يعمل لايكوريسيس بالبيتا 1 بس لايكوريسيس لا يقارب الادرينالين. فيري مينيمال افكت على البيتا. يبقى عرفت كده؟ اللي بيتقابل اصلا اثنين الادرينالين بس عشان يعني مش عايز اقول حاجه يعني مش عاديه قوي لكن هو البيت اكشن بتاع الفا واحد. الفا اثنين حتى مش هتبان خالص الكلام. الفا واحد هي العاليه جدا والبيتا واحد قليله. سيبك بقى من الفا اثنين دي اصلا شغلها كله محتاج حاجه سيلكتيف قوي عشان تبان. يبقى خلصنا كده من الفارماكولوجيكال اكشن بتاع النور ادرينالين يعمل ايه في الدي ان اس؟ زي الادرينالين بايد افكت مش كده؟ تريمورز بايد بايد وهيديك عايز بقى استعمالات. هو الدواء ده واضح كده ان نهايه المطاف فيه كانت ايه؟ عزل الضغط بس مش كده؟ يبقى يعالج ايه ان شاء الله؟ هايبوتنشن. عشان يبقى كلامنا صح مش بيعالج الكرونيك هايبوتنشن يعني عيان كده كل شويه يدور ويرفع عليه وبص الاقي ضغطه قليل ده ليه علاج تاني. لكن هو يتاخد في حاله بنسميها اكيوت هايبوتنشن اللي يكون ضغط بينزل فجاه كده. بص كده في الكتاب القسم كاتب لك جنبها اسباب الاكيوت هايبوتنشن مش كده؟ كاتب سباينال انستيزيا وكاتب شوك. شوك دي مش مريحه قوي اقول لك ان شاء الله بعد شويه ليه مش مريحه. وكاتب سيمباثيكتومي. طيب سيبك من الشوك. يعني ايه سباينال انستيزيا؟ العربي يعني تخدير نصف مش كده؟ هو ايه الفرق بين جنرال انستيزيا ولوكال انستيزيا وسباينال انستيزيا؟ انت ما خدتش لسه التخدير خالص بس بالمنطق كده. جنرال معناها ايه؟ ان انا بدي حاجه بتوصل على الطريق الدار سبلاي للبرين وتلاقي بقى العيان ويفضل قاعد شويه كده مفيش احساس ومفيش ريفلكس غلط. امال يعني ايه لوكال انستيزيا؟ انت حقنت مثلا لوكال انستيزيا في مكان معين تحت الجلد او في الليثه بتاعت الاسنان او حاجه اسمها لوكال. يعني ايه بقى سباينال انستيزيا؟ سباينال انستيزيا عامله زي اللمبر فانكشن. انا بقول الكلام ده يعني الخبره البسيطه الناس بتبقى قاعده في الحصه عايزه تخلص وتقلب مش كده؟ طب ايه اللي بيحصل لما بيروح يذاكر؟ لو ذاكر طبعا. فلما بيروح يذاكر بيقرا حاجات مش مفهومه. فيبتدي بقى يرجع يسال كده باثر رجعي يعني ايه سباينال انستيزيا وايه علاقه النور ادرينالين بالسباينال انستيزيا؟ هي بالتحديد كده سباينال انستيزيا معناها انك بتدي لوكال انستيتك في السيريبرو سباينال فلويد. كويس؟ يعني بدل ما تدي لوكال انستيك تحت الجلد بتحقن اللوكال انستيك في السيريبروسبينال فلويد. عايز تعمل ايه؟ واسبه لوكال انستيك، يعني عايز تضيع الاحساس مش كده؟ بيعملها ازاي؟ ازاي اللوكال انستيك بيشتغلوا؟ بيقفلوا شويه كام شكل؟ يبقى العصب السنسوري نيرف ده ما فيهوش امبلس مش كده؟ مش انت قفلت السوديوم شانل يبقى النيرف ده ما بيشتغلش. يبقى عشان كده بيحصل لوس اوف سنسيشن، صعب الكلام ده؟ يبقى سباينال انستيزيا بتعمل لوس اوف سنسيشن بطريقه انك فعلت لوكال انستيك حوالين الاعصاب. طب ليه بقى السباينال انستيزيا توقف الضغط قوي؟ ايوه بص كده، هو في هنا بلاد فيسل مش كده؟ البلاد فيسل ده جاي له عصب سيمباثيك، العصب ده بيطلع عليه كيميكال ترانسميتر في العادي يعني. دور ادرينالين بيشتغل على ايه في السيرتر على البلاد فيسل؟ على الالفا ولا على البيتا ولا على ماسكرينك؟ دور ادرينالين بيشتغل على الفا واحد لسه بنقول دلوقتي. يبقى دايما البلاد فيسل ده بيحصل فيه زي ما قلنا من شويه، دايما بيحصل فيه فاسو كونستريكشن تو مينتين ذا بلاد بريشر. انت عملت ايه في النيرف ده؟ اديت لوكال انستيك، يعني عملت ايه؟ قفلت السوديوم شانل، يعني النيرف ده ما فيهوش اكشن بوتنشال، يعني مش هيطلع ايه من النيرف. دور ادرينالين بقى الف واحد مش شغال، بيحصل سادن هاي بوتنشال. خلاها ايه بقى؟ ادي دواء دايركت سيمباثيك ميميتيك ولا دواء اندايركت؟ ادي دواء يشتغل على الفا واحد ولا ادي دواء يشتغل على النيرف؟ اشتغل على الفا واحد، ادي دواء يشتغل مباشره على الفا واحد عشان اعمل بيه فاسو كونستريكشن. صعب يا جماعه؟ يبقى السباينال انستيزيا بتعمل سادن او اكيوت هاي بوتنشال لانها وقفت النيرف امبولس في سيمباثيك سبلاي تو ذا بلاد فيسل، فحصل سادن دايلاتيشن وسادن هاي بوتنشال. هيتاخد بطريقه انت عارفها اللي هي انترا فينس انفيوجن. بص على الاستعمال نمره 2 كده وقول لي رايك فيه. نمره 2 كانت في الكتاب ايه؟ انه بيتحط مع لوكال انستيك عشان يطول الدوريشن ويقلل السيستيميك اكشن، والقصه اللي احنا قلناها مع الاجابه. ايه رايك في الاستعمال ده؟ يعني هل الاستعمال ده سيف ولا ممكن يكون فيه منه مشكله؟ سيبك من الفنجرز والتوز دي ممنوع فيها كل حاجه بتعمل بازو كونستريكشن بيبقى فيها ادرينالين ونور ادرينالين، لكن عموما كده اي مكان تحقن فيه نور ادرينالين بيعمل ايه في البلاد فيسلز نور ادرينالين ده؟ سيفير بازو كونستريكشن. يبقى انت خايف من ايه؟ ممكن يحصل في المكان ده كروزس او جامبرين. هتعمل ايه بقى في الامتحان ان شاء الله؟ هتكتبها ولا مش هتكتبها؟ هتكتبها بس قول لبنت حسين ايه بقى؟ ان في ان في احتمال ان الدواء ده لما يتاخد يعمل جنجرين لان هو فيري باورفول فازو كونستريكشن. لما ترجع البنت تذاكر ان شاء الله هتلاقي كاتب لك في الفارماكوجينيتكس ان الدواء ده ما بيتاخدش سبكيتينيوس ولا انترا ماسكولار. ليه قال كده؟ ليه ما اقدرش ادي نور ادرينالين سبكيتينيوس ولا انترا ماسكولار؟ عشان كده خايف ان يعمل فازو كونستريكشن ويعمل في الاماكن دي نكروزس وجنجرين. يبقى عشان كده الاستعمال الصح 100% ان انا اعلي بيه الضغط في حالات الاكيوت هايبوتش. قول لي بقى عيوب الدواء ده ايه؟ بالانجليزي يعني ادفيرس افكت. صح، اهم حاجه عملها انه عمل هايبر تنشن. يبقى مين اخطر عيان ممنوع ياخد الدواء ده؟ اللي عنده ضغط عالي وايه اللي يحصل عنده؟ سيريبرا تيماتيش. نمره 2 الكلام بتاع الادرينالين بقى لو اخدناه مع الكوكين او اخدناه في اللوكال انستيكس الاماكن اللي فيها اند ارتري فينجرز وتوز وسنترسيجن يحصل معاها نكروزس وجنجرين. بالمناسبة تقدر تصلح العيب ده ازاي؟ عرفت ان انت غلطت واديت الفا اجولس للادريه او النور في الاماكن دي على طول كده ادي وراها الفا بلوكر عشان تفك شويه الكونستريكشن بتاع البلوكر. شغله بقى على السي ان اس قليل، شغله مع الحاجات اللي بتعمل سوبر سنسيتيفيتي نفس الكلام مع الباو انيبيتورز مع الكوكين مع مش عارف الجاج بلوكرز، كل دي حاجات يخلي رد فعل النور ادرينالين اعلى من الدواء. بالمناسبه بقى عشان سالتهم الصبح يعني الدواء ده يعمل اريثميا ولا لا؟ الادرينالين بيعمل اريثميا جامده مش كده؟ عشان بيشتغل على البيتا واحد فبيزود الاكسايتابيلتي والبرودكشن ومش عارف ايه، فممكن يعمل لي حاجه اسمها في اف وكنت بصلحها على طول ان انا ادي بيتا بلوكر. الدواء ده يعمل اريثميا ولا لا؟ ما سمعتش اجابه برضه. يعمل اريثميا. الاريثميا معناها ايه بالمناسبه؟ ضربات القلب مش مظبوطه، العيله مش مظبوطه. يا اما زياده او قليله او في عندي مشكله في الكوندكشن مش كده؟ يبقى ده يعمل اريثميا، بس بين قوسين كده اسمها ايه الاريثميا دي؟ اسمها تاكيكارديا ولا اسمها برادي كارديا؟ ماشي كان بيعمل ريفلكس براديكارديا يبقى الدواء ده ممكن يعمل براديكارديا ودي تعتبر نوع من انواع الاريثميا. انا بقول الكلام ده عشان ننهي بقى اللخبطه اللي احنا عايشين فيها. كل طلبه فاكرين ان كلمه اريثميا تساوي تاكيكارديا. غلط. الاريثميا جايز تكون تاكي او برادي او مشكله في الكوندكشن زي حالات الاي في بلس او الهارت بلس. لسه كده بقى من الدور ادرينالين الدواء اللي بعد كده ده اسمه ايزوبريدالين. والكلام اللي فيه سهل جدا جدا لان هو معظم الكلام فيه شبه الادرينالين برضه. هل في سبيلا ايزوبريدالين؟ سمعت عن حته في الجسم فيها ايزوبريدالين؟ طيب يبقى الدواء ده ايه؟ في السورس بتاعه ايه؟ سينثيتيك. الكيمياء بتاعته قال ادرينالين. وانا عارف والله انك انت بتبقى زهقان ومتضايق مني وعمال تدعي ان ربنا يسهل له بقى ويخلص وبتاع، عارف انا خلاص فهمتها. بس لازم تفكرني يعني ايه ازق زناني؟ ونص الساعه اللي قاعدين مع بعض. يعني ايه ازق زناني؟ يعني كاتيكولا مين؟ والال ايزمر اقوى من التكسترو ايزمر وار ستيبل هيحصل له اوكسيديشن لو اتعرض للضوء والشمس والهواء والكلام ده كله. طيب فارماكوكينيتكس ادرينالين يعني نوت ابزورب مش هيعدي قوي البلاد برين بارير وهيتكسر بالكوبت والماء ويحصل له ابتيك. فاضل اعرف حاجه واحده بس بيتاخد ازاي؟ الدواء ده بيتاخد بثلاث طرق. الايزوبريدالين كان بي جيفن سب ليجر او يتاخد عن طريق الانهاليشن او يتاخد اي دي انفيوجن. كلام بتاع جنرال يميزي ان انا ادي دواء تحت اللسان. رابيد عشان دخل على طول من الساب ليجوال او البكر ليجوزا انتو السيستميك سيركيوليشن. البيتا الثانيه تجنبنا الفيرست بارت سواء في جي اي تي او الليفر. البيتا الثالثه كنترول يعني لو حصل منه اعراض جانبيه اقدر اتخلص منه سواء سوليد او ستيم. طيب تعالى بقى بص على الميكانيزم اكشن. كل الكاتيجوريا مين كانوا بيشتغلوا دايركت على ريسبتورز. الفرق بينهم في الريسبتور مش كده؟ فكرني كده وتفضل تفكر لي كله مش هيحصل. الادرينالين بيشتغل ازاي؟ كل الالفا وكل البيتا. النور ادرينالين اشتغل شويه ازاي؟ على الالفا وبيتا واحد صغيره وتقريبا مفيش بيتا اثنين. الدواء ده سهل جدا بقى، الدواء ده بيشتغل على البيتا بانواعها ونو اكشن تقريبا على الالفا. عرفت بقى هيحصل ايه ولا لسه؟ الدواء ده بيشتغل على البيتا واحد وبيتا اثنين وبيتا ثلاثه وانت هتقول لي هيعمل ايه؟ يبدا بالسهلة بيتا 3 هيعمل ايه؟ هيكون يعني هيزود الفيكا دي يعني. طيب بيتا 1 دي على شرط كده تزود كل خواص الالف. ريت وكوندكشن وكونتراكشن واكسايتابيلتي وكارديك اوتبوت وميكارديال اوكسجين ديز او كونسبشن. طيب وعامل حاجه كمان مهمه اللي هي الميكارديك اللي هي بيتا 1 وبيتا 3. على البيتا 2 بقى. طيب فكر كده البيتا 2 دي كانت سموث مصل فايبرز وموجوده في الليفر وموجوده في السكيلتال مصل. الحاجات المهمه اللي هي بيتا 2 عمل ايه؟ على سموث مصل فايبرز عايز معايا كده بلاد فيسلز يحصل فيها صح. ادي بلاد فيسلز هتوسع كله هيوسع بس اكتر فيسلز هتوسع السكيلتال مصلز والكور. طيب كمل بقى. لا قبل الروكار ما دام عملنا فازو دايلاتيشن يبقى عملنا ايه في التوتال بريفرنت ريزيستنس. يبقى حصل ايه في البلاد بريشر؟ طيب لما يقل البلاد بريشر يحصل ايه في الهارت ريت؟ طيب علل اللي ما ياتي. الايزوبريدالين بيعمل سيفير تاكيكارديا. عمل تاكيكارديا دايركت لما شغل البيتا واحد وعمل تاكيكارديا ريفلكس لما وطى الضغط. اكتر سبب كل اللي هتسمعهم دول بيعمل تكتر دايركت بالبيتا 1 وريفلكس بالبيتا 2 لما بيعمل فيها فازو دايلاتيشن وهايبوتش. طيب البيتا 2 في برونكال بيعمل برونكو دايلاتيشن. بيتا 2 في الوول بتاع الجي اي تي ريلاكسيشن. في الوول بتاع البلدر ريلاكسيشن. في اليوترس ريلاكسيشن. بيتا 2 في الماتريكس اورجنز. سمعت حاجه قبل كده في هذا المعنى؟ مفيش مشكلة. طب بيتا 2 في المسلز اوف ذا بيوبلز ولا حاجة، لا ده ميدليدس ولا وليد مش كده؟ يبقى هو دول. يبقى عندنا بلاد بيسنت وعندنا بروفايل والباقي أي كلام بقى، ريلاكسيشن في الرول بتاع بلادر والجي أي تي والكلام. طيب Peter did deliver. He gave glucose, he had to know, speed it into his plate and muscle. Facilitation, I was in facilitation, but he still, عشان الفلسفين محتاج انطوان ده ما بيشتغلش على الانطوان امال بيعمل ايه؟ العضلات اللانجوج وورز تديك لاكتيك اسيد وتريبلز ودايلاتيشن في البلاد فيسلز وهايبوكاليميا بيسحب بوتاسيوم في الاندوسكيلت المصري مش محتاجه علم خالص الموضوع. طيب عايزك تطلع استعمالين انا هرششك الاكشن وانت تقول لي استعمالات الدواء ده بيزود الاي في كوندكشن يعني ان شاء الله يعني الاي في بلوك او الماسك بلوك الدواء ده بيوسع البروكار أكيوت أتاكس ولا بريفنشن أوف أتاكس؟ قول لي السبب. أخده وأنا عندي أكيوت أتاك ولا أخده عشان ما تجيليش النبوة بتاعت الرقبة؟ أكيوت إشمعنى؟ عشان رابيد أونست وشورت دوريشن مش هعمل نحضر فيها من أول مرة اشتغل بسرعة بتاخد مخاخد شهر على طول لكن بيتكسر بسرعة ما ينفعش يطول يبقى إت إز نوت يوز فور بريفنشن أوف بروكن هو أحسن ولا سيلكتيف بي تاتو اجريس احسن هو ده ولا سيلكتيف بي تاتو مش فاهم مش هيعمل مشاكل كارديو ولا كارديو ولا اريسبي ولا انجينا ولا حاجه الناس اللي مش متابعين اقول لهم مش هبص الكتاب عشان في ناس بتوع انا عارف في ناس لما بنمشي بالطريقه دي الناس بتتعب اقول لك ان شاء الله دلوقتي الاي جي 70 ده في الكتاب عامل ازاي طيب هم دول استعمالين عايز تقول لي عيوبه بقى يعني تكيكارديا جامده مش كده ووراها بقى شله كده من الكلمات دي تكيكارديا بالبيتيشن اريثيا انجينا مين ما ياخدوش؟ اللي عنده اريثيا واللي عنده انجينا واوعى تنسى الاريثيا بتحصل بشكل كبير جدا في الناس اللي عندهم تايرو توكسيكوز او اللي بياخد ديجيتالس او اللي بياخد دواء اسمه الهالوسين نفس الكلام اللي قلناه مع الادرينالين افرض اديته وحصل اريثيا تعمل ايه؟ الاثنين طلعين ايزوبريدانين وعمل اسبريشن البيتا واحد فدخلني في اريثميا يبقى على طول الحل بتاعنا ان انا اديله بيتا بلوكر. طيب الدواء ده مكتوب ان هو بيعمل تي ان اس اسبريشن ضعيف الريتابيليتي ومش عارف ايه وايه وان هو مع الانستيزيا والانستيزيا الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي هيعمل اريثميا ده. لا مش هيزود. بالظبط بيتا واحد وبيتا اثنين هتعمل ديميليشن او ايه كونسيومر فورميشن بس مش هيعمل اي بي لو انا الانجل بتاعتي كويسه سليمه مش هيحصل زياده في الاي بي. طيب الناس بقى عشان ما يقولش زي الكتاب مش كده هو مكتوب الايزو تدريب مكتوب سورس خلاص بلاش تمام مش كده الدواء ده سنتاتي ومكتوب كيمستري بتاعته ولا ايه؟ طب هنا يا جماعه ناس الكتاب كيمستري عرفت الكاتيكول والال ايزومر والكلام ده وبعدين بيشتغل ازاي؟ اجرس على البيتا الفارماكولوجيكال اكشنز بقسمها بنتكلم كده على كارديو ماسكولار سيستم بنتكلم على سموث ماسل فايبرز بنتكلم على حاجه اسمها ميتابوليك اكشنز مش كده؟ على كارديو ماسكولار عملت كام حاجه في الكارديو ماسكولار على الهارت زود كل حاجه على البلاد فيسلز فازو دايلاتيشن اشتغل على البيتا 2 على البلاد بريشر اسجل الارتيريال بلاد بريشر بقول لك عليها كلمه زياده بس واحده دلوقتي على سموث ماسل فايبر عرفنا برونكو دايلاتيشن والهرمون بتاع الجي اي تي والبلاد ريلاكسيشن واليوترس لو في كلام يوترس يبقى ريلاكسيشن برضه على تي ان اس شغله ضعيف على الميتابوليزم اللي احنا بنقوله مليون مره البيتا واحد وثلاثة لايكوليزم البيتا اثنين جلايكوجينوليسيس من الليفر تطلع جلوكوز ومن البصل تطلع لاكتيك اسيد شو نفس الكلام؟ طب بص بقى على البلاد بريشر مين اللي عمل كده؟ مين في الادويه اللي سمعتها بيعمل كده؟ ده سيستوليك وده دايستوليك. نور ادرينالين مش كده؟ عشان بيعمل الفا 1 سيستوليشن والبيتا 2 مش موجود. طب مين اللي عمل كده؟ على السيستوليك قوي والدايستوليك فاريبل. ادرينالين عشان زود الكارديك اوتبوت فالسيستوليك اكيد عالي والدايستوليك على حسب بقى الالفا اشتغلت اكتر ولا البيتا 2 اكتر. طب عايز اعمل رسمه بقى للايزوبريدين. ايه رايك؟ الايزو ده بيشتغل على ايه؟ على البيتا 2 والبيتا 1 ومفيش الفا مش كده؟ طب ارسم لي كده رسمه بقى اخبار السيستوليك ايه واخبار الدايستوليك فكر كده شويه السيستوليك يعني كارديك اوتبوت وريزيستنس والدايستوليك ريزيستنس بس عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الدايستوليك اكيد هيقل curriculum, it's historic but child, it's not clean. لما بيشغل البيتا واحد بيزود الكارديت اوت، ولما بيشغل البيتا اثنين بيقلل الريزستنس. فتلاقي كده مرسوم خط في المشكله وفوق برضه كده نقط وتحت نقط. عايز يقول لي ايه؟ ممكن يعلى شويه او ممكن ما يتغيرش او ممكن يقل شويه. امتى يعلى شويه؟ بقى مين اقوى من مين يعني؟ البيتا واحد اقوى من البيتا اثنين، امتى يبقوا قد بعض؟ البيتا واحد تساوي بيتا اثنين، امتى يقل شويه بقى؟ البيتا 2 اقوى من البيتا 1. عايز الكلام بتاع الكتب الفارما الكبيره بيقلل الدايستوليك قوي والسيستوليك بيعلى شويه صغيرين. متوسط ضغط الدم بقى اخباره ايه؟ يعني الدواء ده بيعلي الضغط زي الادرينالين والنور ولا بيوطي الضغط؟ الدواء ده بيعمل هايبو تنشن. ايه اخبار البلس بريشر؟ عارفين ده مش كده؟ الفرق بين السيستوليك والدايستوليك اخباره ايه؟ بيزيد مش كده؟ الدايستوليك قل قوي والسيستوليك تقريبا ما اتغيرش بقى البلس بريشر دي. اختبار عملي بقى. اختبار عملي. حققنا الايزوكوتالين ده في القطه وقسنا الضغط. عايز واحد يعني الجاي دي سهله اللي بعدها ان شاء الله عايز واحد يفكر كويس يعني. حققت ايزوكوتالين لقيت البلس بريشر حصل فيه هايبر بريشر. مش كده؟ عرفت السبب خالص. شغل على ميجا 2 هو اللي بيسمع الشريط والضغط قل. حالت هنا ده اسمه بروبرانولوجيا. وبعدين رجعت البيت مره ثانيه لايزوكوتالين. الضغط ايه بقى؟ ينزل ولا يطلع ولا يبقى ماشي ثابت كده ولا ايه؟ طيب عرفت البيتا بلوكرز عملت ايه مع الثلاثه؟ ولا نسيت؟ البيتا بلوكرز مع الادرينالين ضغط عالي اكثر، مع النور ادرينالين ما تغيرش كده الضغط يعني زي ما هو، مع الايزوكوتالين ضيع التأثير، مش كده؟ لغت الاكشن بتاعه على البلاد بريشر. طيب حته الاذكياء بقى، لو اديت الفا بلوكر جيت هنا بدل ما ادي بيتا بلوكر اديت دواء اسمه فيبتولامين اشهر الفا بلوكر، وجيت حققت مره ثانيه ايزوتولامين. يقل ولا ما يقلش بس الاول؟ يقل، يقل زي الاول ولا يقل اكتر من الاول ولا يقل اقل من الاول؟ يقل اكتر من الاول. ليه بقى؟ الحته اللي كنت بتقولها دلوقتي هو انهي ريسبتور في الشرايين اللي على طول شغال؟ انهي ريسبتور في البلاد فيسل اللي عليه طول؟ الالفا واحد ولا البيتا 2؟ الفا واحد ده اللي على طول شغال بالنور اللي جاي مش كده؟ طيب لما انا حققت ايزوبريدالين اول مره ايه اللي حصل؟ لما حققت ايزوبريدالين اول مره في الاوضه بيشتغل على مين فيهم؟ على البيتا 2. مين بيحاول؟ مين بيحاول يخلي الشريان ما يوسعش قوي؟ الالفا واحد. بس المحصله ايه؟ ان البيتا 2 اشتغلت في البلاد فيسلز وسعت شويه فالضغط قل. تعالى بقى اقفل الالفا واحد. وادي ايزوبريدالين تاني. هتشتغل البيتا ان اوبوزد يعني مفيش مقاومه بتاعت الالفا فالضغط يقل اكتر من الالفا. اللي بيستصعب الكلام ده فطبعا يمكن يكون في مشكله في الريسبتور شويه وهطمنك اقول لك احنا ان شاء الله في العملي عندنا حصتين عملي كلهم كلام جدا. لما ادي الفا اجونست والفا بلوكر وبيتا بلوكر والكلام ده هنعرف ان شاء الله بس تكون ذاكر النظري بقى وقتها باذن الله كده. يبقى عرفنا كده الفك بتاع الدواء ده على الارتيريال بلاد بريشر. صح يبقى ساعتها بقى اقول ان الالفا بلوكرز اوكتان ذا هاي بوتنشال اكشن اوف ايزوبريدالين. طيب هو دلوقتي انا قبل ما ادي ادويه ولا حاجه قلت لك معاك بنتكلم بقى كلام فيسيولوجي خالص ملوش دعوه بالفرق. النيرف ده اللي هو الادرينرجيك نيرف اللي رايح على بعد الشرايين بيطلع حاجه اسمها نور ادرينالين كيميكال ترانسميتر اسمه كده. سمعنا النهارده ان نور ادرينالين ده المين اكشن بتاعه على الالفا واحد وتقريبا ما بيشتغلش على البيتا 2. يبقى دايما الالفا واحد في الشريان طبيعي كده هي اللي شغاله. هي اللي عماله تكونستريكت عشان تحافظ على ضغط ثابت. لما جيت بقى اديت ادويه جيت حققت من بره دواء اسمه ايزوبريدالين. الدواء ده من خاصيته كده انه اشتغل على دي ملوش دعوه بدي. فلما اشتغل على دي عمل ايه في البلاد فيسل؟ بيتا 2 عمل فيها فازو دايلاتيشن. مين بيحاول يقاوم الفازو دايلاتيشن ده؟ الفا واحد اللي شغاله بالاندوجينس نور ادرينالين بتحاول تخلي الشريان ما يوسعش قوي. بس ما قدرتش وبالتالي الضغط قل. لما جيت اديت الفا بلوكر ورجعت اديت نفس الجرعه من الايزوبرينالين بقت البيتا بتشتغل ومفيش مقاومه. فيحصل مور غازل الاكريشن ومور هايدروجين. فالفرست كده بقى من النور ادرينالين وفرست من الايزوبرينالين. طب القسم كاتب عندك يعني مقارنه ظريفه قوي بين الثلاث ادويه. انت ان شاء الله على اخر الحصه هتعمل لي مقارنه مع الخمس ادويه مش بس الثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله كده عشان تلم الموضوع كله صح خلاص كده وانت بتذاكر. نمره اثنين او نمره ثلاثه النهارده بقى اللي هو بنسميه الدوبامين. ماذا بكده في الاضراب بتاع الدوبامين ده؟ انا عمرك ما سمعت عنه. يعني واحنا بنشرح ازاي بيتصنع ادرينالين وازاي بيتصنع نور ادرينالين، كان بيتصنع كده مش كده؟ وبعد ادرينالين فيوزين دوبا دوبامين وبعدين يتحول لنور ادرينالين فوق البرين والمجله ممكن النور يتحول الى ادرينالين. عشان كده هو مكتوب عليه بقى في السورس بتاعه وموجود نيتشر وهو بيتقال عليه الميديت بريكانسر اوف ادرينالين ونور ادرينالين، هو الماده اللي هتتحول بعد كده للاثنين. طيب هل في اماكن في جسمي فيها دوبامين وخلاص بيقف على كده؟ يعني ما تحولش الادرينالين ولا نور؟ في سي ان اس وبالذات في مكان اسمه البيتا كام بيعمل ايه في السي ان اس ان شاء الله؟ بلد على الهيبتايت كلين عشان ما يجيليش مرض اسمه باركنسون. طيب السورس معروف الكيمياء. ايوه زي الادرينالين مش كده؟ ده لو قلتها هيبقى اوزار وحش فهيبقى عادي. الكيمستري بتاعت الدوبامين زي ادرينالين. ايوه ممكن تقولوا بدون شكل ادرينالين يبقى كاتيكولامين و بس كده اللي عايز يبقى مور اكتف وعايز تيم حول ادرينو جروب برضه. طيب فرقوا بين ادرينالين يعني دوت ابسوربت مش هيعدي قوي البلاد برين بارير وهيتكسر بالباو والكوب والابتيك. فاضل اعرف حاجه واحده بيتاخد ازاي؟ برضه بيتاخد انترا فينس انفيوجن. طيب فكرني بس كده بسرعه ادرينالين كان بيتاخد سبكوتينيوس انترا كاردياك انهاليشن اي دروبس بيتا كام؟ نور ادرينالين مفيش غيره انترا فينس انفيوجن اللي لسه مخلصان دلوقتي اسمه الايزوبرينالين سبلينجوال وانهاليشن وانترا فينس انفيوجن. الدوبامين مفيش غيرها انترا فينس دريب او انترا فينس انفيوجن. طيب ميكانيزم اوف اكشن اللي بره البليون كل الكاتيكولامين دايركت اجونست على ريسبتورز. الادرينالين كله الفا وبيتا مش كده؟ نور ادرينالين الفا وبيتا وات صغيره كده مفيش بيتا اثنين. ايزوبرينالين بيتا ومفيش الفا. الدوبامين على حسب تركيزه جوه البلط. يعني هو انا بدي ازاي؟ انفيوجن لو انا بدي انفيوجن بطيء قوي اول ريسبتور بيشتغل اسمه الدي 1. يعني ايه دي 1؟ اختصار ايه؟ دوبامين. ده في ريسبتور كده موجود في الاسبيرا اسمه دوبامين ريسبتورز. هنسمع ان شاء الله في السي ان اس ان احنا عندنا سبع انواع من الدوبامين ريسبتورز. دي 1 تلاقوش دي 1 و2 و3 و4 و5 يعني زي دي كده لخمس انواع. طيب سيبك بقى من 2 و3 و4 و5 خلاص دول في البريد ان شاء الله عليه خير بقى احنا ربنا بعد نص سنه يعني. لكن خلينا في ده الدي 1 موجود على البلاد فيسلز وخصوصا الرينا والميزنتريك. يعني ايه ميزنتريك؟ تورنتست دي مش كده؟ وسيريبرا وكورونا. ولما يشتغل الدي 1 بالدوبامين يعمل الاماكن دي فازو دايلاتيشن. سهله؟ يبقى اول حاجه هتشتغل لما ادي دوبامين بجرعه صغيره او بتركيز قليل او بسلو ريت اول ريسبتور بيشتغل هو الدي 1 وده هيوسع الشرايين وبالذات في الاماكن دي. وافتكر دايما منها الرينا بلاد فيسل. بقول لك ليه؟ طيب زودنا الجرعه شويه يعني يقول عليها بقى في الكتاب بتاعنا مودريت ريت اوف انفيوجن. اسمع الكلام بقى وركز. اشتغلت الدي 1 واشتغل معاها كمان البيتا 1 يبقى عمل ايه؟ بيتا 1 يبقى عمل ايه؟ زود الكارديك بروبرتيز. وانا بالنسبه لي اللي يهمني هنا انه زود الكارديك اوتبوت. طيب لو انت غلطت واديت هاي ريت اوف انفيوجن او رابيد ريت اوف انفيوجن شغلت الالفا 1 فعملت ايه في البلاد فيسلز؟ فازو كونستريكشن. هقول لك بقى الغلطه جت منين؟ فهمنا؟ يبقى لما بدي دوبامين الاكشن بتاعه سيبك من الارقام كيف بتوصل الكلورين في الجدول اللي عندك ده من 2 ل 3 مايكرو جرام لكل كيلو جرام في البلدي. اشتغل على دي واحد. مش عارف من 5 ل 8 اشتغل على بيتا واحد. من 10 مش عارف ل 12 ولا كام اشتغل على الفا واحد. فانك تقول لي سلو ريت ومودريت ريت وهاي ريت. طيب فرقت معانا ايه بقى؟ فرقت معانا في علاج عيان عنده شوك. يعني ايه شوك؟ يعني سيفير هاي بوتنشال وحاجه مهمه قوي. ايوه وديمينشد perfusion to the tissues especially the vital organs. شيء الشوك كده بالنسبه لي ضغط قليل والدم اللي داخل على الفايتال اورجن قليل. مين اكثر فايتال اورجن بقى مرعب في الشوك؟ لا مش البرين. الكدني. صح اكثر مكان معرض لدمج ديورنج شوك هو الكدني. فتعالى بقى فكر معايا الدواء ده بيعمل ايه؟ جاي عيان اسمع كده واتمنى ان شاء الله انك انت ما تتوهش مني ونرجع نبص في الكتاب. جاي عيان عنده حاجه اسمها هايبو فوليميك شوك. محتاجة ترجمة؟ يعني الشوك جاتله عشان ايه؟ بلاد فوليوم قليل. طيب سيادتك راح تفكر كده انك تديله دوبامين. هتديله دوبامين بالجرعة الصغيرة في الأول عملت ايه؟ شغالة دي واحد فعملت فرز الدايركيشن في الرينا بلاتس. فالجرعة دي حلوة مش كده؟ طيب اديت جرعة أعلى شوية اللي هي المودريت ريت عملت ايه؟ شغلت الدي 1 والبيتا 1. استفدت هنا لما شغلت البيتا 1. طيب زودت ده الكاردينج اوتبوت. الاثنين دول مع بعض زودوا الرينا بلاد فلو. اظن انت عارف السبب مش كده؟ لما اشغل الدي 1 ويحصل بلاد دايركيشن البلاد فلو للكيدني زاد. ولما اشغل البيتا 1 يزيد الكاردينج اوتبوت. فاكر كده في الفيسيولوجي زمان 20% of the cardiac output رايح للكيدني. يبقى لما تعلي الكاردينج اوتبوت اللي رايح للكيدني هيزيد. اعمل كده على طول ولا في حاجه لازم اعملها الاول؟ هو العيان ده عنده نقص في البلاد فوليوم. يرفع اوسع الشرايين وفي هايبوفوليميا لازم اعمل ايه بقى؟ لازم اعمل كوركشن اوف هايبوفوليميا، لازم اصلح البلاد فوليوم القليل مش كده؟ يعني اديله فلويدز، اديله بلاد، اديله بلازما، اي حاجه تعمل زياده في البلاد. يبقى اول استعمال الدوبامين هو تريتمنت اوف شوك. واهم نوع من الشوك هنعالجه بالدوبامين اسمه هايبوفوليميك شوك. ولكن before intravenous infusion of dopamine لازم نعمل correction of hypovolemia. فيكم ان شاء الله بقى لما تكونوا كده بالخير لما توصلوا سنه سته وتسمعوا من الناس بتوع الجراحه الكلام كويس يقول لك في حالات الهايبوفوليميك شوك بنعمل حاجه اسمها fill up then open up. يعني ايه؟ fill up يعني ايه؟ جبنا العيان في الفلويدز والبلاد والبلازما عشان ازود البلاد فوليوم. open up معناها ايه؟ يعمل فاست دايركشن. طيب اي جرعه حلوه؟ اي جرعه حلوه في العيان ده؟ المودريت عشان شغلنا الدي واحد وشغلنا البيتا واحد. طب ايه رايك في اللارج او الرابيد ريت؟ افرض انت مستعجل بقى او عايز يعني العيان حبيبه بقى في متوصي بيه فرحت فتحت كده الفيوجن شويه على السريع يعني. يحصل ايه في العيان ده؟ يبدا الالفا واحد تشتغل ويحصل لينا فازو كونستريكشن. هتبوظ صح؟ طيب هتابع العيان ده ازاي؟ فكر معايا كده ايه اللي اعمله عشان اعرف الدواء شغال كويس ولا لا؟ يعني اعرف الدواء ده بيشتغل بريت مودريت ولا ريت مش عارف ايه ولا ايه؟ صح اهم حاجه اعملها ان انا اشوف اليورين فوليوم. ايه الاخبار؟ اليورين فوليوم في المودريت دوز اخباره ايه؟ وفي اللارج دوز اخباره ايه؟ في المودريت دوز زياده ايه بقى؟ عشان لينا الدايلاتيشن وزياده في الكارديك اوتبوت. لكن لو غلطت واديت لارج دوز ابص الاقي اليورين فوليوم بدا يقل عشان بدا يحصل لينا الفازو كونستريكشن فبدا يقل لينا الفازو. لا كله بيشتغل بس الالفا واحد بريدومينيت كانها هي اللي شغاله لوحدها بقى فعشان كده بيحصل معاها لينا الاسكيميا. طيب اتفضل اتفضل. طيب في عندنا حاله ثانيه اسمها كارديوجينيك شوك. محتاج شرح دي كارديوجينيك شوك يعني الشوك ده بسبب ايه؟ مشكلة في القلب مش كده؟ أشهر حاجة في القلب تعمل كارديوجينيك شوك اسمها المايوكارديال انفاركشن. إيه الهدف بقى من الدوبامين هنا؟ إيه الهدف من الدوبامين في الناس اللي عندهم كارديوجينيك شوك؟ أشغل البي 1 ولا البيتا 1؟ الهدف طبعا البيتا 1 إن أنا أزود المايوكارديال كونتراكشن. استعمال الأخير بقى للدوبامين هو حالة اسمها هارد فيلير. يعني ايه هارد فيلير؟ مشكلتي فيها هارد فيلير مشكلتي في الهارد ريت ولا مشكلتي في الكونتراكشن ولا مشكلتي في الكونتراكشن. هارد ريت مفيش مشكلة والكونتراكشن مفيش مشكلة، مشكلتي كلها في الكونتراكتيف. لما بدي الدواء ده في بودر الدوز بشغل فيه دواء فبيزود الميوكارديال كونتراكتيف. فهمنا بقى كده شغل الدوبامين معتمد كله على الريت اوف انفيوجن. في سؤال بقى او اسئله كنا بنسالها كتير قوي للعباس دي طلب كده ازاي حالتك؟ اعمل ايه في الدوز لو اديت الدوبامين في عيال بياخد ماونت انيتور؟ اعمل ايه في جرعه الدوبامين لو العيال بياخد ماونت انيتور؟ ان شاء الله في الدور الثاني كده في الترم الثاني اسف مش الدور الثاني. في الترم الثاني هنسمع عن حاجه اسمها ماونت انيتور. ادويه بتعالج التهاب. كويس؟ افترض معاك بقى ده عيان عنده ديبرشن وبيديله ماونت انيتور وجه في يوم من الايام محتاج دوبامين. اعمل ايه في الجرعه؟ لازم اقللها. لو اديته جرعه عاديه هيشتغل على ايه؟ كانها بالنسبه له لارج دوز يبقى هيشتغل على ايه؟ على الارض فتعمل له ايه؟ نظام ريسيرش. طيب ينفع عالج العيان اللي عنده التارجت ريسب بدوبامين ولا ما ينفعش؟ مش هو مشكلتي نقص دوبامين؟ يبقى كان المفترض ان عنده دوبامين بس مشكلته ما بيقدرش يعدي البلاد برين بارير، يبقى الحل ايه؟ صح. اشمعنى ايه اللي بقى كله بيقول اللي دوبامين ما شاء الله صح يعني؟ عشان الاس ايزمر هي الاكتيف فورم بتحول في البرين الى ال دوبامين. طيب في حاجه بس مهمه كده في الدوبامين اسمها البريكوشن. وانا بدي العيال دوبامين في احتياطات لازم اتابع الضغط اي سي جي هو الهارت ريت يعني، ولازم اتابع الضغط ولازم اتابع اليورين فوليوم عشان اعرف الجرعه بتاعتي اخبارها ايه، ولازم ما اوقفش الانفيوجن فجاه. وعلى فكره قاعده كده اي دواء بيتاخد انتروجينس انفيوجن ايا كان لازم نعمل جرادوال ويدرول اوف انفيوجن، يعني اوقف الانفيوجن بالتدريج. هنسمع ان شاء الله بقى استريش لو احنا بنتكلم على كاردي باسكولار، لو كان الدواء ده بيعلي الضغط ووقفته فجأة الضغط يقل قوي. لو كان الدواء ده بيقلل الضغط ووقفته فجأة الضغط يعلى قوي. هنسمع بقى عن حاجة اسمها ريباوند افكت. افتكر بس ان اي دواء بيتاخد باي انفيوجن شوت دي ستوب جراديولي. بالمناسبة يعني وانا بتابع الاي سي جي كده فكر معايا كده، لو الجرعة دي جرعة صغيرة الاقي ايه الضربات اللي هتيجي؟ يعني تفكر شويه كده مش عارف خالص والله، فاضل بس الدوبامين وخلاص. اه واحد بس دي سمول او سلو ريت اوف انفيوجن اوف دوبامين هيلاقي ايه في الاكس بتاع هيلاقي ضربات قلب وفرع دي دي هتكبر ليه؟ لان هو هيقلل الضغط شويه بيحصل وراها انفلكس. طيب لما ادي جرعه متوسطه الكارديو برضه ليه بقى؟ عشان اشتغلت على دي واحد وعلى البيتا واحد. طب لو اديت لارج دوز وده غلط، لكن لو غلطت واديت والاقي الهارت ريت اخباره ايه؟ بدل يقل يحصل حاجه اسمها ريفلكس ريكفرد. طيب عرفت اليورين فوليوم مش كده؟ لازم اتابع العيال لو كان الجرعه صح يبقى اليورين فوليوم عمال يزيد، لو جرعه كبيره دخلنا في الفا يبقى يقل اليورين فوليوم. السؤال الاخير بقى في الدوبامين، سؤال نظري مش سؤال بتاع عيانين. How to analyze the pharmacological actions of dopamine؟ فهمنا السؤال؟ ازاي اوقف شغل الدوبامين في البني ادم او في اكسبيرمنتال اجر او في اي حته؟ اخر كام ريسبتور؟ على حسب الريت مش كده؟ لو انا بشتغل بجرعه صغيره وعايز اوقفه بدي حاجه تقفل ايه؟ دي واحد. هتسمع ان شاء الله عن ادويه دواء اسمه الدروبريدول والهالوبريدول مكتوب عندك في الجدول. الهالوبريدول ده بيشتغل كدوبامين انتاجونز. طب لو بوزر ازاي؟ عايز اقفل الدي واقفل البيتا يبقى استعمل دواء اسمه بيتا بلوكر زي البروبرادروز. طب لو الفا 1 لو جرعه عاليه قوي يبقى لازم اقفل الفا 1 بدواء زي الفيكتورا. خلصنا كده بقى من الدوبامين؟ لا غالبا محتاج الاثنين دي 1 بلوكر وبيتا 1 بلوكر. بالمناسبه عيوب الدوبامين الادفيرس افكتس اوف دوبامين بص عليها كده بتفسرها بيعمل ايه الدوبامين؟ مكتوب عندك ايه في الكتاب؟ ventricular anesthesia صح؟ ايه بتعمل ventricular anesthesia؟ ادي جرعه بيعمل ده يعني تكتارد يعني بيعمل زياده ضربات القلب في الموديل الكروس عشان الريفلكس وعشان البيتا ولا الريفلكس. بين قوسين كده تريتد باي لا لو حصل في الطريق ولا يعني هو طريق الضرب بيتر لوكس مش كده؟ حلها بيتر لوكس الدواء ده يعمل نوزيا فوميتنج جامده قوي. فاكرين كده حته كان اسمها سي بي زد في يوم من الايام؟ كان عليها ريسبت اسمه دي 2 مش كده؟ لما بدي الدوبامين بيشغل الريسبت ده هيعمل نوزيا فظيعه عشان بيشتغل عليه. ناس قالت النهارده ازاي بيعمل كده وهو ما بيعديش البلازما البريه؟ اناتوميكال السي بي زد موجوده في البرين ولكنها نوت كفر او اوتسايد البلازما البريه. وعرفت بقى مع الدواء الانهبيتورز ممكن يعدي الضغط بسبب ان هو بدا يشتغل على الفا واحد. في دواء مكتوب كده في مربع يا ريت تفتكروا بقى للاسف لما نيجي في امتحانات الام سي كيو بتاعتنا ما حدش بيفتكر الدواء اللي اسمه الفينول بوتان. خلاص يا جماعه مخرج ازاي والله ان شاء الله. الفينول بوتان المهم ان احنا كل سنه برضه بنقول نفس الكلام وتلاقي نفس الغلطات. الفينول بوتان دواء يقول عليه سيلكتيف دي 1 اجونست. يعني ايه بقى؟ هيشتغل على دي واحد بس يعني ايه عمل ايه دي واحد لما اشتغل؟ فاضي الانتش. طيب ما دام عمل كده يبقى قلل الضغط. وما دام قلل الضغط فبيعالج الهايبر تنشن. خلي بالك هو عشان فيري شورت ديوريشن او زي ما الكتاب قايل لك كده فيري شورت تي هاف بيتاخد باي انترا فينس انفيوجن. يبقى يعالج اي مريض؟ الكرونيك هايبر تنشن ولا الايمرجنسي او الاكيوت هايبر تنشن؟ بس يبقى خلي بالك ده بيتاخد فقط في حالات الاكيوت او الامرجنسي هايبرتنشن. الدواء الاخير بقى عشان هو زي التنين بيحصل له ابتيك وديجراديشن في الجو فما بيلحقش يشتغل. الدواء الاخير اسمه الدوبيوتامين. الدوبيوتامين اسما كده شبه الدوبامين. مش كده شويه يعني. لكن فعلا ليس له اي علاقه بالدوبامين وغلطه كل سنه بتحصل. الدوبيوتامين is a selective beta 1 agonist. فهمنا معناها؟ ما بيشتغلش غير على البيتا 1، ملوش دعوه بيه بقى. ملوش دعوه بالالفا ولا بالدوبامين ريسبتور. ما هوش اجونست ولا على الدي 1 ولا على الالفا 1. طيب الدواء ده بما انه بيتا 1 agonist فالمفروض انه يزود كل خواص القلب. لقوا فيه ميزه مهمه قوي، صوت يا جماعه ده. لقوا في ميزه مهمه جدا ان هو بيزود الكونتراكتيليتي مور ذان هارت ريت. يعني بوزيتيف ايجوتروبيك ذان كرونوتروبيك. ايه الميزه في كده؟ ايه الميزه في كده؟ ان انا اقدر ازود الكونتراكشن من غير ما ادخل العيان في تاكيكارديا واريزميا وانجينا. يبقى الدواء ده مهم جدا عشان اعالج بيه كارد مشارك شرط او اعالج بيه هارت فيلير ومش خايف قوي انه يعمل زي الدوبامين. ازاي عملها؟ لا هقول لك بقى بنيجي ان شاء الله نتكلم عن الانجينا. احنا عمالين نقول دايما ايه اللي بيزود الكارديو بروبرتيز بيزود الكارديو وورك فيزود البايكارديو اوكسجين كونسبشن مش كده؟ لقوا ان اكثر حاجه بتستهلك اوكسجين وتحتاج اوكسجين هي الكهرباء. يعني الاوتوماتيسيتي والكونتراكتيفيتي والاكسايتابيلتي. الكونتراكتيفيتي لو زودتها لوحدها لو قدرت تعملها ما بيتهلكش اصلا. يبقى انا اقدر اديه العيان حتى لو عنده تاكيكارديا وانيميا وانجينا مش قلقان قوي منه غير الدوبامين اللي كان بيزود قوي كل خلاص كده. ليه بقى؟ هو بيقال برضه ان في سب تايبس من البيتا. يعني احنا كلنا عارفين في بيتا واحد واثنين وثلاثه مش كده؟ البيتا واحد دي غالبا في منها انواع. واحد اي واحد بي واحد سي ده موجود على المسلز وده موجود او نوع تاني موجود على البيس ميتا سيلز. فهو اشتغل عليه اكتر من دي عشان كده بيزود الكونتراكشن اكتر ما بيزود الهارت ريت. الدواء ده في الكلام بقى العادي بتاعه هو دواء سينثيتيك شبه على فكره الايزوبريدانين في الكيمياء. عرفت ان هو تديكولا مين، عرفت ان هو ما بيتاخدش اورا، واخر واحد بقى في الادويه اللي بيتاخد باي انترافينس انفيوجن. بيتكسر طبعا بالكوبت وبالباء والكلام ده. عايزك تجاوب على السؤال ده عشان تروح بقى. What is the effect of dobutamine on total peripheral resistance؟ بيعمل ايه الدوبيوتامين على resistance؟ هل بيعمل فازو dilatation ولا بيعمل فازو constriction؟ ولا حاجه، هو كل شغل على ايه؟ على البيتا واحد. ما بيشتغلش على الدي يبقى مفيش فازو dilatation. ما بيشتغلش على الالفا يبقى مفيش فازو constriction. عايزك ان شاء الله بقى لما تروح كده تعمل جدول فيه خمس ادويه. اللي هم ايه خمس ادويه؟ ادرينالين ودور ادرينالين ودوبيوتامين ودوبامين وازوبريدانين. هتطلب منهم يعني the source or the chemistry. سيبك من الكواليتي بسلوك زي بعض. بس فرق بينهم على نوت وادمنستريشن. مش كده؟ عرفت الادرينال بيتاخد بكذا طريقه، النور بيتاخد اي في انفيوجن بس. هو الدوبامين زيه والدوبامين زيه. طيب على مستوى الهارت ريت. انا عارف انتوا تعبتوا والله. بس قول لي انت كده فكرني الخمسه دول بيعملوا ايه في الهارت ريت؟ ادرينالين بيزود. نور ادرينالين. دور الادرينالين بيعلي الضغط قوي فبيعمل ريفلكس راديكال. الايزوبريدالين اكتر واحد يعلي الهارت ريت عشان بيشتغل على البيتا فبيعملها دايركت وريفلكس. طيب الدوبامين على حسب الدوز. الدوبامين اقل واحد يعمل تاكيكارديا عشان هو مور اينوتروبيك ذان كرونوتروبيك على الضغط. ادرينالين بيعلي السيستوليك ولا الدايستوليك؟ يعني السيستوليك والدايستوليك فرق. نور ادرينالين بيعلي قوي، بيعلي السيستوليك والدايستوليك. الايزوبريدالين بيوطي الضغط، بيوطي الدايستوليك والسيستوليك فرق. الدوبامين على حسب الريت. طب الدوبامين يعمل ايه في الضغط؟ تقريبا ولا حاجه. ليه بقى؟ عايز اجابه نموذجيه عشان ملوش علاقه بالتوتال بريفرال ريزيستنس. لا بيضيق شرايين ولا بيوسع شرايين. انت في البيت برضه ان شاء الله هتكمل بقى اليوزز والادفيرس افكتس والكونتر انديكيشنز. المره الجايه باذن الله هخلص بقيه السيمباث والمايمتكس مش بعرف حسابك يعني عشان الامتحان، وهناخد معاها الجزء بتاع الفارماكو كيناتيك برنسبل زي المعادلات دي.